تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أحمد الله عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبيه العظيم المصطفى الأمين سيدنا محمد، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، اليوم في هذه الحصة التي نسأل الله أن تكون مباركة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، سنتكلم عن باب من لزمه بإذن السميع العليم مع الإيمان بالله ورسوله الكريم ومع التقوى يصل إلى محبة الله عز وجل، وهو باب تعظيم حرمات المسلمين، وباب يبين فيه حقوق المسلمين والشفقة عليهم ورحمتهم. فقد قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. فالله عز وجل في هذه الآيات المباركة يبين لنا أن المسلم الذي يعظم حرمات الله فذلك دليل على تقواه، لأنه عظم شعائر الله. والشعيرة هو كل ما كان من معالم الدين، ما يعظم في الدين كالصلاة والشرع بصفة عامة والمسجد وغير ذلك من الأمور التي عظمها الشرع وعظمها الإسلام وجعل لها حرمة. وهذه الحرمة يعني فيها صون لمعالم الدين عند المسلمين، وفيها صون لحقوق المسلم على أخيه المسلم، وفيها بيان أن المسلم الذي يرحم غيره ويشفق على المسلمين ويحب لهم الخير له ثواب عظيم عند رب العالمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلمنا الأعظم: لله درك من نبي كريم يا سيدي يا رسول الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعلمنا قائلا: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، يعني هذا حديث يبين لنا فيه شخص إذا مر في المسجد أو السوق، من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وهذا حديث صحيح. بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة قد يكون عنده نبل أو سيف أو رمح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يمسك على نصالها، على نصالها يعني على الحديدة هذه التي قد تجرح الناس، مخافة أن يصيب أحدا من المسلمين فيتأذى بذلك. يعني انظروا إلى هذا الأدب، وانظروا إلى هذه الشفقة والرحمة، كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدات. نزيد نبين إن شاء الله كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، يعني حفيده الحسن بن فاطمة الزهراء، وعنده الأقرع بن حابس أحد الصحابة. فقال الأقرع هذا الصحابي لما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن، قال هذا الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. قالوا: رو عندي عشرة من الأولاد ولا مرة قبلت واحدا فيهما. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا الله ما أجملها نظرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم فيها من الهيبة والوقار. لذلك قال بعض العلماء: الصحابة شملتهم النظرة المحمدية، صلى عليك الله يا سيدي، صلى عليك الله يا سيدي يا علم الهدى. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. معناه اللي ما عندوش رحمة على المؤمنين، يعني الذي يتعدى عليهم في مالهم أو أهلهم أو عرضهم لا يكون عنده رحمة، هذا لا يرحم، يعني لا يرحمه الله. وهذا الدليل أو هذا الحديث فيه دليل على أن الإسلام جاء بالرحمة والشفقة، وأن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام دين جاء به كل الأنبياء، وكل الأنبياء موسومون بالرحمة والحلم والأنات والشفقة والحب للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السيد العظيم الذي لو أمضينا السنين والسنين ونحن نذكر شمائله ما كان ذلك ليفي بشيء قليل من شمائله العظيمة. هذا النبي العظيم هو الذي علمنا أن نحب الخير للمسلمين، وهو الذي علمنا أن نحب النصيحة للمسلمين، وهو الذي علمنا أن نكون عند الشدة مع المسلم المؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. والرحمة هذه وسيرته تشهد بذلك، كان يرحم حتى الكافر. يرحمه بمعنى ماذا؟ بمعنى يحسن إليه ويلاقيه بوجه طلق حتى يتعلم تعاليم الدين الإسلامي، هذا الدين الحنيف، هذا الدين الذي رضيه الله لعباده، هذا الدين المقبول عند رب العالمين. وكما تعلمون مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة فيما يروى، فوجد امرأة عجوزة تحمل شيئا ثقيلا، فقال لها: هات عنك. فحمل عنها هذا الشيء الثقيل وأوصلها إلى بيتها، وكانت هذه العجوز يهودية، فقالت له: أنت يظهر أنك غلام طيب وذو خلق حسن، وإني أحببتك وأريد أن أنصحك نصيحة. قالت له: يوجد رجل جاء إلى المدينة يدعي أنه رسول، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قالت له: لا تتبعه، يعني تنصح فيه، في بالها هي تنصح فيه. فقال لها: أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشهدت فدخلت لدين الإسلام. وهكذا كان المسلمون، كانت بينهم رأفة ورحمة وشفقة، وكانوا يوقرون الكبير ويرحمون الصغير، وهذا إلى زمن قريب كان موجودا، لكن سبحان الله صار يختفي شيئا فشيئا، يكاد يفقد هذه الرحمة التي نلمسها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، حتى في الصلاة التي هي عماد الدين، التي هي أفضل الواجبات بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينظر فيها ويرى فيها ما فيه شفقة ورحمة لمن يصلون وراءه، فكان لا يحب أن يطيل كثيرا بالناس، لأن فيهم الضعيف الذي لا يتماسك في الصلاة، فيهم السقيم المريض، فيهم الكبير، فيهم ذا الحاجة الذي عنده حاجة ليقضيها. فهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. راه سبحان الله قد ما نحكيه، لأنه لحل بعض الناس يعني يرون صورة يقولون لعل لماذا المسلمون يعني قساة القلوب. هذا ليس صحيحا. نبينا العظيم ما علمنا قسوة القلب، نبينا العظيم ما علمنا الجفاء، نبينا العظيم علمنا اللين وعلمنا الحب للمسلمين. نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف مصلحتنا نحن أكثر مما نعرفها نحن لأنفسنا. أليس هو عليه الصلاة والسلام سجد وبكى وقال: أمتي أمتي يا رب لما شفقة علينا يا أسيدي؟ ما ثماش شكون يشفق عليك من خلق رب العالمين قد ما يشفق عليك الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ثماش شكون يعرف مصلحتك قد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سجد وقال: أمتي أمتي يا رب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بين لنا أن لكل نبي دعوة مجابة، قال: ودعوتي ادخرتها لأمتي شفاعة لهم يوم القيامة. شوف هل عظيم البركة، هل الحب العظيم. هو الذي قال: اشتقت لإخواني، هو الذي قال: اشتقت لإخواني. قالوا يعني الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قداش يحب المؤمنين، قداش يحب الأتقياء والصالحين، قداش. ولما نقول نحن وهذه ذكرناها عدة مرات: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما معنى سلم؟ سلم من السلامة، أي من الأمان، والأمان أي مما يخافه على أمته، أي أعطي سيدنا محمدا الأمان مما يخافه علينا. إيش يخاف علينا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يخاف علينا غضب الله، يخاف علينا النار، يخاف علينا جهنم، يخاف علينا الكفر والطغيان، نسأل الله السلامة. خلينا نكمل نذكر حديث آخر يبين لنا ما شرعه لنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ما شاء الله، ما هذا الخلق المحمدي النوراني العظيم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يعتدي عليه في أهله وماله، ولا يسلمه، أي لا يسلمه إلى عدوه. من كان في حاجة أخيه، أي من سعى في قضاء حاجة أخيه، الله يقضي حوائجه. ومن فرج عن مسلم كربة، يعني شيء الهم الذي يأخذ النفس، الكربة هنا مقصود بها الهم، الغم الذي يكون عند المسلم. إذا أنت تكون سبب في تفريج كربة على أخيك المسلم، إما كان مديون وانت عاونته لله تعالى، أو كان مريض وانت عالجته كطبيب، أو أي شيء ونويت لله تعالى، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الله الله، وأيه أشد، كرب الدنيا أم كرب يوم القيامة؟ لا شك كرب يوم القيامة. أنت كربة من الدنيا ولا شيء أمام كربات يوم القيامة. إذا تفرج عن مسلم كربة في الدنيا، الله يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله. سبحان الله، كثير من الناس لا يعملون بهذا الحديث، أن تستر مسلما. رأيت أخاك المسلم يعصي، سبحان الله، ليس معصوما، يعصي رب العالمين، لا تفضحه، استر عليه وانصحه، استر عليه وقل: يا رب، سترت على أخي المسلم ابتغاء مرضاتك، فاستر عيوبي يا رب يوم القيامة. على خطر نعرف اليوم القيامة فما ما يسمى بالفضيحة الكبرى، والعياذ بالله، أجارني الله وإياكم منها. شنية الفضيحة الكبرى؟ ينادى، أي ينادي الملك بأمر من الله: فلان ابن فلان وابن فلان فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، على رؤوس الأشهد، الناس كل تسمع. هذه الفضيحة الكبرى. ولكن يوجد أناس ولو عملوا معاصي، مسلمين، نحكي على المسلمين، ولو عملوا معاصي الله يسترهم يوم القيامة، فلا يعلن ذلك على رؤوس الأشهاد. تلقاها عليش؟ تلقى لأنه ستر مسلما في الدنيا، أو لحقته بركة عمل من الأعمال الصالحة التي فعلها. والله يفعل ما يشاء، يستر من يشاء عز وجل. فإذا أنت تستر على أخيك المسلم أو على أختك المسلمة، سبحان الله، غلط، الناس الكل تغلط، فاستر عليه وانصحه، وقل له: يا أخي، أنا سترت عليك ليس لتواصل أو لتعتاد على هذا الذنب، ولكن ابتغاء مرضات الله، وأنصحك لا تعد إلى هذا الذنب لله تعالى، واعلم أن عذاب الله شديد. هكذا تكون الدعوة إلى الله، هكذا تكون الدعوة إلى دين الله، هكذا تكون. وهكذا كان الصحابة لما أخذوه ونهلوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما ورد أن سيدنا عبد الله بن مسعود قال مرة لسيدنا بلال، قال له: يا ابن الحبشية، أو شيء مثل هذا، أو يا ابن السوداء. فقال له سيدنا بلال: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل بينهما شيء، سبحان الله، غضب سيدنا عبد الله بن مسعود فقال هذا الكلام. فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام التفت لسيدنا عبد الله بن مسعود، وهو من أجلاء الصحابة، قال له: وقلت له هذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أنت امرؤ فيك شيء من جاهلية. شعمل سيدنا عبد الله بن مسعود لما سمع الكلمة هذه القوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع رأسه على الأرض وقال: لا يرفع ابن مسعود رأسه عن الأرض حتى تطأه قدم بلال. شوف التواضع، شوف المحبة، شوف الرحمة، شوف الإيمان. ما هيش نية كالنخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل يكون إيمان صحيح، عقيدة صحيحة، وتأتي بالواجبات وتجتنب المحرمات، ويكون خلقك حسنا. وإن شاء الله تنخص حلقة أو حصة عن حسن الخلق. ما هو؟ مش واحد يعرف أركان حسن الخلق. وتكون مواظب على النوافل، وتحب الخير للمسلمين، وتكون صادقا في ذلك. إن مت على ذلك هنيئا لك، هنيئا لك يا أخي المسلم. وهذا أمر عظيم، والله لا يؤتيه إلا لمن وفقه، وهو يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللهم صل وسلم على نبيك الكريم الذي أخرجتنا به من الظلمات إلى النور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.